فالطلع قبل تأبيره يعتبر زيادة متصلة، لأنه تبع النخل في البيع. الطلع بعد تأبيره يعتبر زيادة منفصلة، فيمكن أن يباع النخل ويبقى الثمر للبايع إلا إذا اشترطه المبتاع المشتري. بيع حال كونه حائل وليس فيه طلع، ثم أفلس المشتري قبل أطلع وقبل أن يعبر، فللبائع أن يستعيد النخل يكون له بثمره، لأن الثمرة في حكم المتصلة، فيستعيد نخله بثمنه السابق. باعه حائلا لا طلع فيه، ثم أطلع وأبر، فيقال للبائع إن شئت أن تستعيده بثمنه السابق فلك، على أن يبقى هذا الطلع المؤبر للمدين المفلس مبقا إلى الجذاذ بلا أجرة. فالمشتري له الطلع والبائع له الأصل، ولا يجبر البائع على استعادته، إن شاء استعاده على شرط أن يبقى الطلع المؤبر للمدين الذي هو المشتري مبقا إلى الجذاذ بلا أجرة. فالحالات إذن ثلاث: باعه حائلا لا طلع فيه، وثبت إفلاس المشتري قبل الطلع، هذا من حق البائع أن يستعيده. ثبت إفلاس المشتري بعد الطلع وقبل التأبير له أن يستعيده، لأن هذا الطلع في حكم الزيادة المتصلة. باعه حائلا ثم أطلع وأبر، فللبائع أن يستعيده على أن تبقى الثمرة للمشتري الذي هو المفلس مبقات إلى الجذاذ، أو يدفع البائع قيمتها للمشتري ليستعيد الكل، لأن هذه الزيادة تعتبر في حكم المنفصلة. فإن شاء بقيت إلى الجذاذ للمشتري الذي هو المفلس، وإن شاء اشتراها واصطلح معه على ثمنها. إذن الحالات ثلاث: باعه حائلا وثبت إفلاس المشتري وهو على حاله للبائع أن يستعيده، باعه حائلا ووجد الطلع بعد هذا ولم يؤبر للمشتري للبائع أن يستعيده بثمرته، لأن الثمرة تابعة، وهذا الذي خالف فيه ابن حامد رحمه الله. باعه حائلا ثم أطلع وأبر، فالثمرة للمشتري الذي هو المفلس، والبائع له حق استعادة الأصل بقيمته، ويبقى الثمر إلى الجذاذ للمشتري. وقال ابن حامد حكمها حكم المنفصل. ابن حامد يقول ما دام أطلعت فالطلع يكون للمشتري الذي هو المفلس حتى لو لم تعبر. أليس الطلع قبل التعبير في حكم الزيادة المتصلة؟ قال لا، ما في حكم الزيادة المتصلة عندي. يقول لأنه ينفصل قريبا، ينفصل يؤبر ويبقى، ويختلف عندي عن حال السمن، لأن حال السمن زيادة متصلة ما يمكن فصلها بحال من الأحوال، بخلاف الثمرة فهي زيادة متصلة الآن لكن بعد 10 أيام يؤبر فتكون في حكم المنفصلة، تبقى إلى الجذاذ بلا أجرة. نعم. وإن أفلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة تكون للمفلس متروكة إلى الجذاذ. فإن أفلس بعد التعبير فيكون تكون الثمرة للمشتري، لأن الثمرة بعد التعبير في حكم المنفصلة. لو باع الرجل البستان والنخل مؤبر وسكت عن الثمرة فإن الثمرة تكون للبائع مبقاة إلى الجذاذ، لأنها في حكم المنفصلة، إلا إذا اشترطها المبتاع كما تقدم لنا في الحديث، إذا اشترطها المبتاع الذي هو المشتري تكون له. نعم. فهي زيادة منفصلة تكون للمفلس متروكة إلى الجذاذ كما لو اشترى النخل. كما لو اشترى النخل، يعني الذي يشتري النخل وفيه ثمر مؤبر يكون للبائع إذا لم يشترطه المشتري. نعم. وكذلك الحكم في سائر الشجر. وكذلك الحكم في سائر الشجر. سائر الشجر إذا بيع بأرضه وفيه ثمرة مؤبرة تكون تبع البائع، إذا بيع قبل أن يطلع ثم أطلع وأبر ثم أفلس المشتري فالبائع له أن يستعيد الشجر بدون الثمر، ويبقى الثمر للمشتري الذي هو المفلس عندنا، يبقى له مبقا إلى الجذاذ بدون أجرة. نعم. وفي الأرض ينبت فيها الزرع. وفي الأرض ينبت فيها الزرع. نعم. فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه فلهم ذلك، وإن اختلفوا وله قيمة مقطوعا قدم قول من طلب القطع لأنه أقل غررا، ولأن الطالب للقطع إما غريم يطلب حقه أو مفلس يطلب تبرئة ذمته. وفي الأرض ينبت فيها الزرع، يعني باع أرض وزرعها ونبت الزرع ثم أفلس المشتري، من حق البائع أن يستعيد الأرض لأنه وجد أرضه بحالها ولم يستلم شيء من قيمتها. لكن الزرع هذا الذي للمشتري يقول يبقى لا ضرر ولا ضرار، لأن الرجل زرع الأرض حالة كونه يملكها، فالعرق هذا ليس بظالم، يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. رجل جاء إلى أرض ليست له وبنى فيها 10 أدوار بقوته وجبروته، قام صاحب الأرض بالادعاء بأرضه وحكم له القاضي بأرضه فيسلم الأرض، يقول الباني بناي نقول لا يخلو، إن كان فيه شبهة بيع عليك فأنت تطالب من باع عليك، أنت ظالم اغتصبت هذه الأرض وبنيت عليها، ليس لعرق ظالم من حق. هذه قاعدة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أعطي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، عرق ظالم واحد اغتصب أرض وزرعها يقال ارفع زرعك، اغتصب أرضا وغرسها نخل اخلع نخلك، رجل اغتصب أرضا وبناها 10 أدوار نقول اخلع بناءك، ليس لعرق ظالم حق. يقول أريد أتركها للرجل مقابل ما غصبت أرضه، يقول صاحب الأرض لا ما أريده، بناك هذا 10 أدوار ما أريده، أنا أريد أن أبنيها بناء يختلف عن هذا البناء الذي بنيت، أريد مثلا أؤسس على 15 دور وهذا يعيقني، أخلعه. نقول اخلعه، ليس لعرق ظالم حق، لأن هذا غصب. بخلاف هذا الذي اشترى وغرس ثم أفلس فنقول زرعه مبقى، لأنه حينما زرع ليس بظالم، زرع ملكه، لكن المسكين أفلس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد عين ماله عند شخص أفلس فهو أحق به، وجده بحاله، وجده بحاله، هذه الأرض هي الأرض لكنها مزروعة، نقول اخلع زرعك لا، لأن هذا العرق ليس بظالم، عرق بحق فيبقى. نقول إذا اتفق المشتري والغرماء على نزعه نقول لا يخلو، إن كان نزعه فيه مصلحة، قالوا مثلا ما نتحمل الصبر إلى استواء الزرع، نريد أن نبيعه الآن علف، نبي نخلعه، نقول أنتم أحرار ما لكم، اتفق المدين والغرماء قالوا نريد نبيعه علف، نأخذه، نقول حلالكم تصرفوا فيه. إذا اختلفوا، وبالنسبة لمالك الأرض ما له كلام الآن، مبقى إلى الحصاد، لكن الكلام مع الغرماء والمدين. المدين قال أريد أن أخلعه، أسلم الأرض لصاحبها وأستريح. الغرماء قالوا لا، نبي يبقى، لأن بقاه خير لنا، لأن إذا خلعناه الآن بعناه يمكن 1000 ريال، بينما إذا بقيناه إلى الحصاد والجذاذ يساوي 50,000، فرق بين كونه حب ثمر أو كونه علف، علف 1000 وحب 50,000، نقول لا يبقى، لأن طلب الغرماء له وجه من النظر. الغرماء قالوا ما نتحمل الصبر، نريد أن نخلعه الآن نبيعه، وصاحب الأرض والمدين المفلس يقول لا هذا في ضرر علي، إذا خلعناه الآن بعناه 1000 وإذا بقيناه يساوي 50,000 في مساعدة لي على براءة ذمتي، أنا مدين. نقول نحن مع من هو يطالب بالأصلح، إذا اتفقوا على شيء ما نتدخل بينهم، وإذا اختلفوا فننظر في الأصلح. إذا كان الكلام من الغرماء يريدون زيادة حقهم فهم فنكون معهم، إذا كان مع المدين يريد الرغبة في براءة ذمته بثمن أكثر فنحن معه. إذا اصطلحوا وتراضوا على شيء ما فلا نعترضهم، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وفي الأرض ينبت فيها الزرع فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه فلهم ذلك، اتفقوا على أن يبقى أو اتفقوا على أن يقطع لهم ذلك. وإن اختلفوا وله قيمة مقطوعا قدم قول من طلب القطع، إذا كان قيمته حسنة وتؤدي الغرض نحن مع من يريد الخلاص الآن، لأنه أقل غررا، لأن الانتظار ربما يحصل له آفة أو نحو ذلك، فلا نأمن أن يشغل الأرض وتحصل الخسارة ما دام أنه يعوض تعويض مناسب، فنحن مع من يطلب التعويض. ولأن الطالب للقطع إما غريم يطلب حقه فيقول بيعه الآن، نريد بيعه الآن، أو مع مفلس يطلب تبرئة ذمته، يقول أنا أطلب براءة ذمتي. فإن لم يكن له قيمة مناسبة فنحن مع من يطالب بحفظ القيمة. إذا كان مثلا بقطعه بألف ريال وببقائه بخمسين ألف ريال فنقول لا، بقاؤه أحسن، ونحن من يطالب بالبقاء لأن فيه براءة لذمة المفلس إن كان هو الذي يطالب بالبقاء، أو فيه إيصال الحقوق لأصحابها إن كان المطالب بالبقاء هم الغرماء أصحاب الحقوق. أما إذا كانت القيمة الآن مناسبة فنحن مع من يطالب بتخليصه من الآن لإيصال الحقوق لذويها. نعم. فإن أقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل إقراره لأنه يسقط به حق الغرماء فلم يقبل كإقراره بغريم آخر. وإن أقر المفلس للبائع بالطلع، البائع أراد استعادة الأرض، فقال الغرماء الطلع هذا لنا لأنه مؤبر قبل أن تستعيده، قال الغريم الذي هو المدين الرجل استعاد أرضه قبل أن نؤبر الأرض، فيكون الطلع لمن؟ للبائع، لأنه استعادها قبل أن يؤبر. هل يقبل إقرار الغريم في هذه الحال؟ الغريم أقر قال ما هو بلي الزرع، لأن الرجل استعاده قبل أن يؤبر. الغرماء قالوا لا، الزرع لك ومنك إلينا لنا، لأن الرجل استعاده بعد التأبير فهو لنا، فهل يقبل إقرار الغريم في هذه الحال؟ لا، لأنه يقر بشيء لآخر فيه حرمان لآخرين، لأنه بإقراره هذا يحرم الغرماء من شيء من حقهم، فيقول الزرع هذا ليس لي، نقول له هو لك، يقول ليس لي، والبائع يقول ليس له هو لي، والغرماء يطالبون، نقول الغرماء الأصل المال بأيديهم وهو لهم، فنحلفهم بأنهم لا يعلمون أن البائع استعاد المبيع قبل التأبير، لا يعلمون أنه استعاده قبل التأبير، فإذا نفوا العلم ثبت لهم إذا حلفوا، وإن نكلوا عن اليمين قبلنا إقرار الغريم الذي هو المفلس. فإن أقر المفلس، اقرأ. فإن أقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل إقراره. قال الطلع ليس لي وإنما هو للبائع، لأنه استعاده قبل أن أؤبره. نعم، لأنه يسقط به حق الغرماء، يعني في إقرار هذا يسقط حق أصحاب الديون. نعم، فلم يقبل كإقراره بغريم آخر. فلم يقبل من كإقراره بغريم آخر. هذه حالة تتأتى. الرجل حجر عليه وأثبت القاضي الغرماء الذين لهم حقوق، كم هم؟ 10، وأعطاهم القاضي صكوك بحقوقهم وحجر على الرجل في ماله. جاء الرجل وقال الغرماء أكثر من 10، غرماء هؤلاء 10 الذين بيدهم الصكوك، هذا لا إشكال فيه، لكن هذا يطالبني 1000 وهذا يطالبني 5 وهذا يطالبني 10، نقبل إقراره؟ لا، لأنه بعد الحجر عليه صار المال هذا للغرماء ليس له، فيحتمل أن يكون تواطى مع غيره، يقول تعال يا جاري مالي بيوخذ من يدي كله، ما يلا يكفي الغرماء، أنا أقر لك 10,000 علشان بعدما يجيك نصيبك منها تعطيني إياها. يتأتى هذا، فلا نقبل إقراره، ما نقبل إقراره بغريم بمجرد إقراره حتى يثبت لدى الحاكم الشرعي. فما ثبت لدى الحاكم الشرعي يكون إسوة الغرماء، وما لم يثبت لا يقبل. بعد التوزيع ثبت لدى الحاكم الشرعي غرم آخرين، تقدم لنا أنه يعاد التوزيع، يعطون حقوقهم. ما ثبت عند القاضي وإنما مجرد إقرار من الغريم من المدين، قال هذا يطالبني بكذا وهذا يطالبني بكذا، وأنا ببراء الذمة أعطوهم حقوقهم، أعطوهم نصيبهم مع الغرماء، أعطوهم قسطهم، نعطيهم؟ لا، لأنه محتمل أن يقر لهم وليس لهم حق. ولهذا قال لو قال الطلع للبائع ما هو لي، نقول ايش تقولون الغرماء؟ إذا قالوا صحيح قلنا صحيح، إذا قالوا لا الطلع للمدين ومنه إلينا، فهل نقبل إقرار المدين بقوله الطلع للبائع علي؟ لا، ما نقبل. طيب أولئك يطالبون به، نطالبهم باليمين والحق معهم، الأصل أنه معهم، فنطالبهم باليمين. فإذا حلفوا أنهم لا يعلمون أن الرجل استعاد سلعته قبل التأبير، لا يعلمون عن هذا، قبلنا منهم. وإن نكلوا عن اليمين أخذنا بإقرار الرجل بأن الطلع للبائع. نعم. وعلى الغرماء اليمين أنهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير، لأن رجوعه قبل التأبير يكون له، ورجوعه بعد التأبير يكون لهم. نعم. لأن اليمين تثبت في جنبهم ابتداء، وإن أقر الغرماء لم يقبل لأن الملك للمفلس، ويحلف المفلس. وإن أقر الغرماء لم يقبل لأن إقرارهم هذا على المدين، ولا يقبل إقرارهم على المدين. إذا اتفق المدين والغرماء على أن الطلع للبائع رضينا، إذا قال الغرماء الطلع للبائع والمدين يقول لا هذا حقي، ما يقبل إقرار الغرماء. إذا أقر المدين أن الطلع للبائع والغرماء يقول لا هذا حقنا، فلا يقبل إقرار المدين. المقر منهما لأنه يحرم صاحبه، فما يقبل إقرار أحدهم على الآخر، وإنما تقبل شهادته إذا شهد. وإن أقر الغرماء لم يقبل، لأن الملك للمفلس، ويحلف المفلس ويثبت الطلع له، يحلف المفلس بأن الطلع له، لأنه ما استعاده إلا بعدما أبر، فيكون الطلع له. ويحلف المفلس ويثبت الطلع له ينفرد به دونهم. هل يكون للغرماء منه شيء؟ لا، لأنهم مقرون بأنهم لا يستحقونه، فيكون للمفلس وحده ولا يسدد منه الغرماء. نعم. لإقرارهم أنه لا حق لهم فيه، وله تخصيص بعضهم فيه وقسمته بينهم. له أن يخصص بعض الغرماء، يقول أنت يا فلان لك الزرع، لأن الغرماء الآخرين قالوا ما لنا في شيء، فيعطيه من شاء منهم، يعطي قيمته من شاء منهم، وله أن يأخذها لنفسه فلا يعطيهم منها شيء، لأنهم منافون أن تكون لهم. فمن أباه قيل له إما أن تأخذه أو تبرئه، لأن للمفلس حكما. وله تخصيص بعضهم فيه وقسمته بينهم، يعني هو يتصرف في هذا الطلع إذا ثبت له، والغرماء ما رأوا أنه لهم، وقسمته بينهم. فمن أباه قيل له إما أن تأخذه أو تبرئه، لأنه للمفلس حكما. إذا أباه الغرماء قالوا ما نريد من قيمة الطلع شيء، لأن نعتقد أنه ليس لنا، نقول إذن أبرئوا المفلس مما يقابل هذا، لأنه للمفلس حكما، فقد قضاهم ما ثبت له، فلزمهم قبوله. يلزمهم قبوله حتى لو كانوا يرون أنه ليس لهم، لأن الرجل إذا جاءه المدين بحق مثلا يلزم الدائن أخذه ولا ينظر إلى أصله، ما يقول هذا ما أقبله منك لأنك غششت فيه، لأنك تعاملت فيه بمعاملة حرام. رجل أتاك بحقك خذه، ولست مسؤول عن مصيره. ويؤخذ من هذا أن الرجل إذا تعامل مع شخص آخر يتعامل بالحرام فلا ضير عليه. مثلا معك سلعة بعتها على شخص، هذا الشخص مرابي معروف، يرابي، أنت أعطاك الثمن تقبله، لأن هذا الثمن ثمن سلعتك، ولا تسأله هل هذا الثمن أخذته ربا أو ما أو كيف مصيره إليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم يتعاملون في الربا، وما سألهم عن مصير هذا الشيء إليهم. اليهودي الذي باع شعيرا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى أن يبيع على النبي بأجل بدون رهن، والنبي ليس عنده في تلك الساعة ثمن عليه الصلاة والسلام، فقال أريد رهنا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درعه رهنا بقيمة هذا الشعير، على أن يعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد، لكنه لا يريد شيئا بدون ثمن، ولا يريد أن يحرج أحدا، وإنما اشترى من يهودي عليه الصلاة والسلام، واليهودي رفض أن يعطيه الشعير إلا برهن، والرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه رهنا الدرع. والشاهد عندنا ومحل الاستدلال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لليهودي ما هو هذا الشعير، أنت زرعته، أنت أخذته ربا، أنت سرقته، أنت غششت به إنسان، لا، هو تعامل معه معاملة حلال. فأنت مثلا إذا أردت التعامل مع من يتعامل بالحرام بطريقة حلال فلا ضير عليك. كما لو أدى المكاتب نجومه فادعى سيده تحريمه. كما لو أدى المكاتب نجومه، يعني الدين الذي عليه. المكاتب تقدم لنا بيانه، هو الذي يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه له مقسطا. يكون هذا الرقيق ملك لزيد، زيد يبيع الرقيق على نفسه، يقول كل شهر سلمني 500 ريال مثلا، وبعد كذا مدة أنت حر لوجه الله القيمة. فإذا سلم الرقيق النجوم عتق. السيد أحضر له الرقيق المكاتب مبلغ من المال يسدد به، ما يقول له من أين لك هذا المال، يأخذه لأنه ثمن. وسواء كان هذا الرقيق اختلسه أو سرقه أو تعامل به معاملة حرام، ما يضيره ما يضيره، وله أخذه، إنما من باب الورع. مثل فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان له رقيق فكاتبه، فأحضر له المتفق عليه، فأكل منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم قال ما سألتني عن هذا؟ قال ما هو؟ قال هذا رجل تعاملت معه بالجاهلية كهانة، ادعيت له أني أعرف الكهانة، فأعطاني هذا، فلقيته فأعطاني هذا مقابل تكهني له، فهو الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصبعيه في حلقه وقاء كل ما في بطنه، فقيل له يرحمك الله لما تصنع هذا بنفسك، أنت جاءك المال من طريق حلال، ما عليك من الغلام كيف عمل؟ قال لو لم تخرج آخر شيء فيه إلا مع روحي لأخرجتها، لأنه لا يريد رضي الله عنه أن يبقى في جوفه شيء فيه شبهة أو حرام. وهذا ليس بحرام على أبي بكر، لكن فيه شبهة، وأبو بكر يتنزه عن هذا رضي الله عنه. نعم. فإن قبضوا الثمرة بعينها لزمهم ردها إلى البائع لإقرارهم له بها. إذا أوفاهم المدين بهذه الثمرة التي أقروا أنها للبائع، فلا يجوز لهم أخذ ما أقروا أنه للبائع، فعليهم أن يردوها للبائع، لأنهم أخذوا شيئا يعرفون أنه لا يحل لهم. نعم. وإن قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده، لأنهم إنما اعترفوا له بالعين لا بالثمن. إذا باعها الغريم، باع هذه الثمرة واستلم قيمتها وسدد الغرم من هذه القيمة، لزمهم قبول هذه القيمة، بخلاف العين التي يعرفون أنها ليست له فلا يلزمهم قبولها. وإن شهد الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم، لأنهم غير متهمين. إذا شهد الغرماء قالوا نشهد أن الرجل استعاد المبيع قبل التأبير، فلمن تكون الثمرة؟ للبائع، ما دام استعاد العين قبل التأبير فتكون الثمرة للبائع. شهد الغرماء بهذا تقبل شهادتهم، لأنهم لا يجرون نفعا لأنفسهم، بل إقرارهم هذا وشهادتهم هذه قد تكون عليهم، لأنهم حرموا أنفسهم من الاستيفاء بهذا الثمن، فتقبل شهادتهم بشرط أن يكونوا ثقات ما قصدوا الإضرار بالمفلس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.